القصص سورة مكية، هناخد بس عنها جولة سريعة كده. تصين مين؟ طبعا احنا قلناها قبل كده، حروف لنا فيها مغزى، ليس لنا فيها معنى ولكن لنا فيها مغزى، وهو تحدي العرب على ما جاء به الله سبحانه وتعالى من القرآن. تلك آيات الكتاب المبين، القرآن مبين لنفسه ومبين بغيره بإيه؟ يعني إيه الأدلة والبراهين عائشة؟ ها؟ بإيه؟ قصص والأدلة. إيه القصص يعني؟ منين القصص؟ مبين لنفسه، ماشي، مبين بغيره. إيه اللي بيبين القرآن؟ السنة. ما تقولوا مش وحيين يا أخوات، الوحي الثاني اللي هو إيه؟ السنة. من مراتب السنة أنها تفصل ما جاء مجملا في القرآن، وأنها تقيد ما جاء عاما في القرآن. الكلام ده كله شرحته قبل كده. طيب، تلك آيات الكتاب المبين، إذن الكتاب إما أن يكون مفسرا لنفسه أو مفسرا بغيره، اللي هي السنة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. نتلو هي دلالة، كلمة نتلو دي دلالة على أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي به من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم. وموسى وفرعون بالحق، خلاص، لقوم يؤمنون. طبعا هذا يدل على ان قراءه القران المفروض تعمل ايه في الايمان؟ بتزوده، صح كده؟ اللي هي ايه؟ ايكم زادته هذه ايمانا. فاما الذين امنوا فزادتهم إيمان. كل ايه في القران المفروض لما اسمعها وافهمها تزود ايمان، ترمومتر ايماني يعلى. لذلك الاخوات يقولوا لي ايه لما بنبقى مع بعض في المقراءه ما شاء الله بنروح مستقرين وهاديين طبعا لان ترمومتر الايمان بتاعك بيعلى. غيبي بقى كده شهر شهرين عن الحلقات تلاقيكي وقعت، ده شيء طبيعي ايمانيا، مش هقول لك حفظ وكلام من ده، الايمان. لحظه، أي السلام عليكم، أي روح، ها؟ بتقولي إيه؟ طيب، إن فرعون على في الأرض، على، أنا عايزاكي بقى تاخدي بالك من العلو في سورة القصص. مصدر العلو هو هنا فرعون عمل إيه؟ على، صح كده؟ طيب تعالي بقى كده في آخر السورة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العلو لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى قولا واحدا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهو هنا على، عشان كده، عشان هو على، عشان نجلاء بتقول اشمعنى فرعون بتاع، هو على، هو عمل حاجة أصلا مش عادية، هو تكبر واستكبر وطغى وعلى وقال أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. وعشان كده قال لك إن جبريل لما جاء فرعون يموت بقى عمال يحشي بقه مية وطينة من البحر علشان إيه؟ عشان ما يتكلمش. والله دي حقيقة، عشان ما يتوبش، عشان ما يبقالوش رجعة. أخذ من ماء البحر ووضعه في فمه حتى لا تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. طيب، كيف على في الأرض يستضعف إيه؟ طائفة منهم، وترين في ذلك كيف أنه كان يقتل الذكور عام ويتركهم عام. هم كان بيتركهم عام ليه؟ عشان يخدموه مش عشان سواد عيونهم يعني. قال لك احنا نموتهم سنه وان ايه، لانه هو شاف حلم، شاف رؤيا ان هو ايه، ان في حد هيجي يموته من الذكور دول. فقال لك بس احنا نموت الذكور كلهم. قالوا له طب وبعدين الملأ بقى؟ ما هو بص انا عايز اقول لك على حاجه، اذا اراد الله شيئا هيئ له اسبابه، قولا واحدا، اذا اراد الله شيئا هيئ له اسبابه. الملأ اللي هم اصلا بيساعدوه على العلو والطغيان هم اللي شاروا عليه وقالوا له لا، ده انت تسيبهم سنه وتموتهم ايه؟ تقتلهم سنه. السنه اللي سيدنا موسى اتولد فيها هو اللي سابها. خلاص كده، ده يدل على غبائهم. طب ممكن فعلا السنه اللي هيسيبوا فيها هو اللي هيطلع، لا سيدنا هارون اللي سابها، دي وجهه نظر كده. لكن ده مش يدل على غبائهم، ده يدل على تدبير ربنا. طيب، ما هو عشان من تدبير ربنا جعلهم اغبياء في اللحظه دي. بس سنه سيدنا موسى كان هارون اللي ماتش. ايوه، يبقى في سنه سيدنا هارون هي اللي ماتش، بس هو كده ايه، اتحط في البحر بالظبط. فهنا بقى فائده اخوات، قدر الله نافذ. والحذر لا يغني من القدر. شوف هو محترز ازاي، لكن القدر جاله منين؟ من حيث يأمن. القدر جاله من مأمنه، وهذا من معاني اسم الله سبحانه، من معاني فعل الله سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله. المكر يجيلك منين بقى؟ مكر ربنا يجيلك منين؟ من حيث تأماني. تبقى انت مستنيه الامان، يجيلك الهلاك. وهذا اللي هو الاستدراج، خلاص، لقوم يؤمنون. طيب، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم كذا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بما من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. اللي طلع منهم سيدنا موسى رسول. إيه جمال ده؟ إيه اللي قال إديام ووزيز؟ طب والله العظيم أنت بتقولي لقالي صح؟ عايز الآية بقى اللي بتدل على كده. إيه المن اللي ربنا سبحانه وتعالى منه على سيدنا على بني إسرائيل؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، اللي هم مين؟ بني إسرائيل. ربنا من عليهم بإيه بقى؟ أيوة، عايزة آية، آية عايزة دليل، عايزة اللي ورا الستارة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون. لا لا لا، وورثنا القوم الذين استضعفوا في آخر. لا برضو، أنا عايزة المنة نفسها. إيه هي؟ مش في آخر. لا هي مش في آخر، هي في أول. بس في أول إيه بقى؟ أول البقرة. إذ قال موسى لقومه: يا قومي، يا قومي إيه بقى؟ اذكروا نعمة ربكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بإيه؟ بالأنبياء، بالنبوة، والملوك. صح ولا لأ؟ طيب، من ملوك زي مين بقى؟ لا، ملك. سيدنا سليمان، سيدنا داود. ماشي، سيدنا سليمان كان نبي وملك، ماشي، بس في حاجة تانية في القرآن غير ده. ملك كان ملك بس. ملك بني إسرائيل. أيوة، ده أنا هشدهم دلوقتي خالص. سيدنا داود. أيوة صح كده، هو مش سيدنا ولا حاجة، هو ملك بس. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كان من بني إسرائيل ولا ما كانش من بني إسرائيل؟ أنا عايز أكل صحصة كده أخد معانا وكريم. طيب ماشي. وهنا أيضا فائدة جميلة قوي: المحن محاضن المنح. الله، المحن محاضن المنح. تبقى المحنة جاية بس حضنة إيه؟ منحة. منحة في محنة دلوقتي، الأطفال بيتقتلوا مش عارف إيه وبتاع، لكن فيها في نفسها إيه؟ منحة لسيدنا موسى والأم. صح ولا لأ؟ طيب، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يريد الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بهباته من غير تحديد، وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيدا ولا تابعين، وأن يورثهم الأرض المباركة التي أعطاهم إياها عندما استحقوها بعد ذلك الإيمان والصلاح، وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك. الآية دي قال لك فيها إيه؟ فيها خبرين وأمرين وبشارتين. دي امرأة عربية اللي قالت الكلام ده، فالأوزاعي قال لها: ما أفصحت آياتها المرأة. قال لك الآية دي فيها الأول إيه؟ خبرين. الأول أمرين، أمرين إيه؟ أن أرضعيه وألقيه، أدي أمرين، خلاص كده، ونهيين: ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك أول بشارة، وجعلوه من المرسلين بشرطين. يبقى نهيين وأمرين وبشرطين. سبحان الله. فالتقطاه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، خلاص كده. قال لك اللام دي ليكون، قال لك اللام دي اسمها حلو قوي، اسمها لام العاقبة، بمعنى أنه سيكون هلاكا لهم في عاقبتهم. ليكون لهم عدوا وحزنا. امتى هيبقى ليهم حزنا؟ لما يبقى فين؟ في الاخر بقى وهو بيغرق. قال لك دي لام العاقبه، يعني لام النهايه. كانوا خاطئين. وقالت امراه فرعون: قره عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قال لك وهم لا يشعرون ان موسى سيصبح عدوا لهم، وهذا من كيد الله سبحانه وتعالى، وانه بمثابه استدراج. يبقى وهم لا يشعرون دي جايه منين؟ من استدراج الله سبحانه وتعالى لفرعون وايه وجنوده. هنا بقى قالك ايه؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هنا بقى قالك لقد اقتحمت به القدرة الإلهية. شوف القدرة الإلهية هي اللي اقتحمت بسيدنا موسى على فرعون قلب امرأته. الله أكبر. القدرة الإلهية هي اللي خلت موسى يقتحم قصر فرعون بإيه؟ بقلب امرأته. ينهر أبيض يا أخواتي على التمكين. والله العظيم لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون معك فمن عليك؟ ما تسأليش لما التمكين يجيلك، ما تسأليش هو جايلك إزاي. لما الوضع يجيلك بالطريقة الفلانية، لما ربنا يريد أن هو ينصرك ما تسأليش النصر هيجيلك إزاي. شوفي قحمة قصر فرعون ده كله بقلب مراته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال على سيدنا موسى ايه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، كل اللي يشوفك يحبك. عشان كده هي بتقول له ايه؟ قرة عيني لي ولك. سبحان الله، اول ما شافته بس ربنا ألقى عليه محبة. محبة الجمال مش شرط أبدا. يا ما ناس بتشوفيها جميلة جدا جدا وما تقدريش تقعدي معاها خمس دقايق، وناس تبقى سبحان الله شكلها متواضع جدا بس روحها طاغية عليها. وعشان كده هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا منهم. تمام. طيب بعدما اقتحمت به عليه حصنه فقد حمته بالمحبة. شوفي حمته بالإيه؟ بالمحبة. ذلك الستار الرقيق الشفاف، لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال. الله أكبر يا أخوات، والله العظيم القلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء. حمته بالحب الحاني في قلب المرأة. إيه اللي حمى سيدنا موسى؟ حب. الحب هو اللي حماه سبحان الله. وتحدت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره. بس ده يبين من الأول خالص إن امرأة فرعون دي كان قلبها إيه؟ رقيق. أيوة. وعشان كده هي أمنت، وهي كانت تقريبا الوحيدة في القصر هي ومؤمن آل فرعون اللي مؤمنة. وعشان كده هي اللي قالت إيه؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. اختارت الجار قبل الدار، ما قالتلوش يا رب ابني لي بيت في الجنة، لا قالت له ابني لي عندك قبل البيت، عندك الأول وبعدين بيتا. فاهمين أخت؟ الله. قرة عين لي ولك، وهو الذي تدفع به قدرة الله إليهم، تدفع به قدرة الله إليهم ليكون لهم فيما عدا المرأة اللي هي امرأة فرعون عدوا وحزنا، فقال لا تقتلوه وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده عسى أن ينفعنا. أو يعني هو ربنا هو فرعون قال إيه؟ لا تقتلوه. هي بتقول لا تقتلوه، وهو في الآخر اللي هيقتله، اللي هيبقى على إيده قتله. فاهمني؟ وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهو الذي تخبئ لهم الأقدار من ورائه ما حذروا منه طويلا وهم لا يشعرون، فيا للقدرة القادرة التي تتحداهم وهم لا يشعرون. ومعنى قرة عين مسرة وفرح. فقال لك بقى بعد كده إيه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. تكتبي جنبها كده فارغا من كل شيء ما عدا ذكر موسى. يعني قلبها أصبح كأنه فاضي من كل حاجة إلا ليل ونهار بتفكر في مين؟ في موسى عليه السلام. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. كانت هتقول إن ده ابني اللي عندكم في القصر، ده ابني، لولا أن. يبقى الربط على القلب يأتي من مين يا أخي؟ أسأل الله أن يربط على كل قلب مكلوم. اللهم أمين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به. من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات، من كان الله معه فمن عليه. إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. عظيم ربوبية الله في استدراج الكافرين ليكون لهم عدوا وحزنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي إن شاء الله. أوه. 12:30. تفضل النهارده مش معاكم خالص.